حصريا على موقع djkimo.com. شنو أذيتك؟ شنو أذيتك؟ ليش كل هاي الأذية؟ ليش هيك تسوي بي؟ ليش هيك تسوي بي؟ لين حبيتك، لين حبيتك، تعوفني وتكبر علي، مو حلفنا نضل سوي، مو حلفنا نضل سوي. ماكو على نفسك يا وجع روحي، وانتبه لا بيك تطلع حوضة جروحي. بالسلامة يا ندامة، انت حب واحد طلع مو قد كلام. بالسلامة يا ندامة، انت حب واحد طلع مو قد كلام. وين حنيتك؟ وين حنيتك؟ وين كل ذاك غرامك؟ طلع تمثيل اهتمامك، طلع تمثيل اهتمامك. بروحي ضميتك، بروحي ضميتك، تالي تقهرن بغيابك، رايح وعايف عذابك، رايح وعايف عذابك. هي صعبة نكون ضروبة، بس سوادك لازم انسى. مالي رغبة ابقى حبة اللي ما يحب غير نفسه. ما عرف يختار قلبي لما نختارك، اي بعد ما اريد اشوفك واسمع اخبارك. يلا فدوى هذا هو، ان شاء الله بلياك عيش ايام حلوه. يلا فدوى هذا هو، ان شاء الله بلياك عيش ايام. على موقع djkimo.com.